بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، يتلو علينا سورة القيامة. نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا فإذا بلغ القمر كلا إلى ربك يومئذ المستقر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة بسم بل يريد الإنسان ليفجر يسأل إلى كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان in وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ثم لا إله إلا الله صدق الله.